بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يذرؤكم

للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم

ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون هل يستويان مثلا الحمد لله أولئك هم المتقون. لهم ما يشاء يَحْتَسِبُونَ